شاخصا بصرك واجفا قلبك. تصور نفسك وقد قمت في هذا المنظر، وقد أقبلت السباع والطيور والوحوش ذليلة منكسرة للعرض على الله. قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، بل وأقبلت الشياطين والمردة والجن ذليلة خاضعة للعرض على الله. قال الله عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أي أن الله عز وجل يحشر الشياطين أيضا مع الجن والإنس والطير والوحوش والسباع والذئاب، كل أولئك يأتون إلى الله عز وجل في أرض المحشر. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن ساعة العرض سيوضع لكل عبد كتاب، هذا الكتاب قد كتب فيه كل ما عملت يا عبد الله، كتب في كتابك خطاياك ورزاياك وبلاياك. كم من معصية قد استطرت عن الناس وفعلتها أحصيت عليك، وكم من ذنب فعلته منذ 20 سنة ونسيته، يوم ذاك تتذكره أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قال الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي خائفين مما كتب عليهم في هذا الكتاب، لأنه قد كتب فيه إجرامهم ومعاصيهم، وكتب فيه تفريطهم في جنب الله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم إنا نسألك أن تبيض وجوهنا يوم القيامة، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. فبينما الخلائق كذلك في صعيد واحد في أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس لأحد فيها معلم، إذا بالشمس قد كورت وانطفأ ضوءها، وإذا بالقمر قد طمس، وإذا بالأرض قد أظلمت، فلا يرى أحد منهم شيئا، وإذا بالسماء قد انشقت ولها صوت رهيب تصك الأسماع، فعندئذ ترى القلوب واجفة والأبصار خاشعة، وحينها كل يظن أنه هالك وأنه لا نجاة له ذاك اليوم، ثم أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. فتذكر نفسك يا عبد الله وأنت واقف في أرض المحشر مزدحم مع الناس، لا تجد مكانا لموضع قدمك، وقد ساقتك الملائكة حافيا عاريا على أرض بيضاء قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولا ترى فيها ربوة يختفي الإنسان وراءها، ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيها، إنما هي صعيد واحد منبسط. ثم نادى عليك مناد هلم للعرض على الله، فقمت وقلبك يرتجف من الخوف وأنت لا تدري ماذا سيصنع بك. ثم وضع الميزان، ميزان دقيق يزن كل شيء فعلته في الحياة، ميزان يزن عليك الذرة، يزن عليك الكلمة، يزن عليك النظرة، يزن عليك الحركة، يزن عليك كل شيء. فهل يا عبد الله عملت لهذا اليوم حسابا؟ وهل قدمت له طاعات؟ ابدأ من الآن واستعد للعرض على الجبار، وافتح صفحة جديدة مع الله، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حرا على رؤوس العباد تفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. روى الطبراني والحاكم وصححه الذهبي والألباني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقومون 40 سنة شاخصة أبصارهم نحو السماء ينتظرون فصل القضاء. فهل تستطيع يا عبد الله اليوم أن تقف شهرا كاملا لا تجلس؟ إنك ستقف 40 سنة شاخصا بصرك نحو السماء تنتظر فصل القضاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم تقترب الشمس من الرؤوس فتغلي منها جماجم بعض الناس، ثم يعرقون على قدر أعمالهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يكون عرقهم في الأرض 70 ذراعا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تصير مقدار ميل. قال سليم بن عامر: والله ما أدري أميل الأرض أراد النبي صلى الله عليه وسلم أم ميل المكحلة التي تكتحل به، أو ميل المكحلة الذي يكتحل به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى أنفه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأنت واقف بينهم يا عبد الله، فهل تدري إلى أين سيكون عرقك؟ وهل تدري هل أنت ناج في ذلك اليوم أم لا؟ وهل أعددت ليوم القيامة حسابا؟ قال العلماء: من عرق في طاعة الله في الدنيا لا يعرق في ذلك اليوم، ومن كان كل عرقه لجمع الدنيا ولكسب الحياة وللذات والشهوات والأهواء عرق في الآخرة عرقا شديدا حتى يغيب في العرق إلى أنصاف أذنيه. هل تعلم يا عبد الله أن الله أوجدك في الحياة للاختبار والابتلاء وأنت غافل عن ذلك، وأنزل إليك كتابا عظيما فيه زواجر وقوارع، فيه آيات تنخلع منها القلوب، ولكن قلوبنا ما زالت لاهية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اسمع إلى ربك جل وعلا وهو يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. نعم يا رب، جاءنا من الأنباء والأخبار والآيات ما يزجرنا عن معاصيك وما يردعنا عن غضبك. ولقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. لا تغني النذر ولا الآيات عن أناس قست قلوبهم وتحجرت أعينهم وانشغلوا بدنياهم ونسوا أخراهم. فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مسرعين إلى الداع ملبين أمر الله إلى الحشر مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير يوم شديد يوم رهيب يوم القيامة. لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. تذكر نفسك يا عبد الله وقد وقفت في هذا المحشر العظيم وقد نادى عليك الملك لتشهد ميزانك ثم وضع الميزان ووضعت كفة الحسنات وكفة السيئات ثم يضعون حسناتك حسنة حسنة حتى انتهت حسناتك ثم يضعون سيئاتك سيئة سيئة فإذا بكفة السيئات ترجح على كفة الحسنات وأنت قلبك يكاد ينفطر بل يكاد ينخلع. وحينها توقن بالهلاك فإذا بلسان من النار واللهب يقترب منك وهو يفور يريد أن يلتقمك وأنت ترتعد من الخوف والذعر. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي الحياة؟ كم تساوي الأموال؟ لا شيء لا شيء يا عبد الله. نحن الآن في غفلة وأمامنا أمور عظام تشيب منها الولدان في الحال. ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أنفقت؟ كم صليت؟ كم حججت؟ هل بصرك عن المحارم غضبت؟ تذكر نفسك والنار تزفر تريد أن تلتقمك وأنت واقف خائف ترتعد مندهش مبهور خائف مذعور. سنقف كلنا هذا الموقف إلا من رحم ربك ممن رزقهم الله الطاعة والإخلاص. تذكر نفسك يا عبد الله وهم يضعون شيئا في ميزان سيئاتك فتقول يا ويلتى هذه الكلمة إنها نكتة كذبة كنت أقولها ليضحك الناس وضعت في ميزان السيئات. يضعون شيئا آخر أسود يثقل الميزان إنها نظرة ما كنت ألقي لها بالا. ثم يضعون شيئا آخر في ميزان السيئات عجيب إنها حركة إنها خطوة إلى الحرام. ثم يضعون شيئا آخر إنه تأخر عن صلاة ثم يضعون شيئا اخر انه قطيعة الرحم، ويضعون اشياء واشياء، وانت وجهك يسود شيئا فشيئا وتتعجب يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. عبد الله، دعك من الناس وغفلتهم وانتبه بنفسك. لقد قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم: والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصحراء والصعودات تجأرون الى الله عز وجل، تجأرون الى الله عز وجل اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. إن أناسا منا يقرون بألسنتهم بيوم القيامة ولكن أعمالهم تكذب هذا الإقرار. يزعم أنه يؤمن بيوم القيامة ولا يصلي، يزعم أنه يؤمن بيوم القيامة ولا يغض بصره عن محارم الله، يزعم أن الربا حرام وأنه مؤمن بذلك ويتعامل بالربا، يزعم أنه أمام ربه موقوف وسيسأل عن زوجته وأبنائه وبناته ويتركهن متبرجات. كلا بل تكذبون بيوم الدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الحفظة الذين يكتبون كل شيء، يكتبون الكلمة والنظرة والحركة، يكتبون كل ما تفعله، يكتبون الذي توسوس به نفسك من إرادة الخير أو الشر، كل ذلك يكتب. لأن الذي يحاسبك هو من؟ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهل أعددت لذلك اليوم عدة؟ وأعددت لهذه الأسئلة أجوبة؟ عبد الله، دعك من الغافلين، دعك من المفرطين، وعليك بخاصة نفسك. والله الذي لا إله غيرك، لن ينفعك أبوك، لن تنفعك زوجتك، لن ينفعك ولدك، أقرب الناس إليك كل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد أبناءنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا يوم العرض عليك، استرنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأخذ بنواصينا إليك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا ليوم القيامة من المستعدين، واجعلنا ليوم القيامة من المستعدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.